وصاد كذلك ونون، لكن الدليل الذي استدلوا به وهو أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم لا بد من أن يضاف لها السجدة، وهو موجود في بعض نسخ التفسير، كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة. نعم، ما عندك السجدة يا شيخ؟ إيه؟ لا يصلح أن يكون ألف لام ميم اسم للسورة. ها؟ لا، ألف لام ميم السجدة، هذا الصواب، لأنه إذا قال كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم احتمال تكون البقرة، شو المانع؟ وهل أتى على الإنسان؟ المقصود أن الخلاف في هذا كبير ولن ينحسم، والدلالة على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف وحصل بهذا التحدي، مضمونه التحدي للعرب أنه ما دام القرآن مركب من هذه الحروف التي تعرفونها، ولماذا لا تأتون بمثله أو بشيء منه، بسورة، بعشر سور، عجزوا عن ذلك كله، وهو مركب من الحروف التي يتداولونها، ولذلك لا يذكر في مطلع السورة من حروف مقطعة إلا الحروف التهجي إلا وقد أردف بذكر القرآن، وسيشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. قال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله تعالى الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال: قال عبد الله، فذكر نحوه، وحكى مثله عن علي وابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم. ما الذي يدل على القسم؟ فيما يدل على أنه قسم من اللفظ أو من السياق؟ أولا ليس مقترنا بحرف من حروف القسم. الأمر الثاني: ما وجد ما يدل على جواب القسم لنقول هناك قسم. نعم. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله. روينا عندك؟ روينا ورويا. أنت عندك؟ رويا بن أبي حاتم وابن جرير. رويا بن أبي حاتم وابن جرير. ورويا خرج بن أبي حاتم وابن جرير. ما بينا في بعض النسخ روينا ما ذكر. ها؟ طيب. نعم. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس: ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم. قال: أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء اسم الله تعالى. أسماء الله حروف هجاء أسماء الله تعالى. عندك اسم؟ اسم. أسماء، كل حرف من اسم. في زاي ونون أسماء. إيه، كل حرف من اسم. ولذلك قال سعيد بن جبير: هي أسماء الله تعالى مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول ألف لام راء وحاميم ونون فيكون الرحمن؟ يعني إشارات إلى أسماء الله الحسنى، ولكن ما في شيء ملزم أو دليل مرفوع إلى المعصوم. كل هذه أقوال لا تستند إلى أدلة. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم، قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام: وعجب. فقال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه، فكيف يكفرون به؟ فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، يعني من أوائل الأسماء، أوائل الحروف من هذه الأسماء، بينما أنا الله أعلم من أثنائها. أنا ألف لام ميم، الهمزة أنا، هذا أولها. وقالوا اللام الله، ومن والميم من أعلم، هي آخر حروفها، ما يدل على أنه ليس لديهم مستند يستندون إليه. كلها اجتهادات. نعم. والميم مفتاح اسمه مجيد، فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله، والألف سنة. واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه. هذا مأخوذ من قول اليهود: كيف نتبع نبيا مدة أمته 71 سنة؟ 71 سنة. وأخذوه من هذا، من حساب الجمل. فالألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40. إذا قطعت الحروف أبجد هوز إلى آخره، قسمتها على كل حرف تعني رقم من الأرقام التي يقابلها، خرج عندك وقت مدة هذه الأمة 71 سنة. وهذا كلام باطل بلا شك، مدة الأمة إلى قيام الساعة. نعم. ونحوه رواه ابن جرير. ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للسور، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف منها أدل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده. إذا أردنا أن نلفق قلنا ممكن، هذا ممكن، وكل حرف يدل على نعمة من نعمه، وكل حرف يدل على خلق من مخلوقاته، وكل حرف يدل على ما ننتهي. كل هذا لا دليل عليه. لكن يستغرب يا شيخ المصنف محدث. إيه، هو يستوعب الأقوال، يستوعبها. نعم. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه، قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الرضي. قلنا على مدة، إن اليهود استدلوا بألف لام ميم على مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كون نقول أنه يدل على مدة، كل حرف يدل على مدة، واعتمدنا هذه المدة، مدة إيش؟ 71 سنة. وفتحنا هذا الباب، وولج فيه من يقول أن الساعة تقوم سنة 1407، تدل على مدة، لأن بغتة في حساب الجمل 1407. فتح هذا الباب والاعتماد في مثل هذا الكتاب من إمام مثل ابن كثير فيه ما فيه. نعم. كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، عن أبي العالية: لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظة الأمة، فإنها تطلق ويراد بها. نعم، اللفظة الواحدة في لغة العرب تطلق على أكثر من معنى، تطلق على أكثر من معنى، كتب اللغة شاهدة على ذلك. فمن الكلمات ما له أكثر من 10 معاني، وأكثر من ذلك، بعضها يصل إلى 20، لكن لها أصل في لغة العرب. نعم. كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين، على أصح القولين. قال: فكذلك هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظ الأمة وما أشبهه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام. فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها، والله أعلم. أن دلالة اللفظ على أكثر من معنى في موضع واحد، كما يقولون دلالته على حقيقته ومجازه في آن واحد، هذا أكثر أهل العلم لا يرونه، إنما يكون معناه في هذا السياق واحد ولا يحتمل أكثر من معنى. فأنت إذا سمعت الأمر من أوامر الشرع، هل يقول أن هذا الأمر يدل على الوجوب وعلى الاستحباب في آن واحد؟ نعم، لا، إما على الوجوب وإما على الاستحباب. وقل مثل هذا في النهي، وقل مثل هذا في الألفاظ المشتركة في مثل هذه التي لها أكثر من معنى، لها في كل سياق معنى لا بأس، لكن في سياق واحد أجازه الشافعي، أجاز أن يدل اللفظ الواحد على معنييه الحقيقي والمجازي، لكن الجمهور على منعه. نعم. والنجم والشجر الجبال، قال النجم والنبات لا ساق له، وكذلك النجم في السماء، فجد النجم بمعنى في وقت واحد. يقول هذا من عموم المجاز، هم من إطلاق اللفظ معنييه، هل هو حقيقة في هذا ومجاز في هذا؟ نعم. القرء إما الطهر وإما الحيض، يعني في الآية إما القرء وإما الحيض، وكونه يدل على هذا وهذا في لغة العرب بسعتها ما فيه إشكال، لكن في السياق الواحد. نعم.

وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة ينزل وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. يعني أن ما ذكر أكثر من غيره وأدخل من غيره في هذا الباب. مش عندك قولوا هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها. وانت مش عندك؟ لا هي كده بس أنا عندي شو. والله ما في خلاف بين النسخ. أحسن الله عليك. نعم. عندنا الأجناس المعدودة 30 في المذكور. وهذه الأجناس المعدودة أنا أقول ما أفكر ما في الشعر هنا. والمكثورة كذا في الكشاف، يعني المنقول عنه الكلام، وفي كثير من النسخ 30 كلام ثاني. طبعا أولاد الشيخ شوية مكثورة بالمذكور. إيه لأنه ما نقول عن الكشاف وفيها كذا مكثورة. هي أكثر من غيرها وأدخل من غيرها في هذا الباب. نعم. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم، ينزلها سبحانه. لم ينزلها سبحانه عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا حيث وقفنا وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير. وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا، وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك

والميم 40 والصاد 90 فهذه 31 ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ما ذاك؟ قال ألف لام راء. قال هذا أثقل وأطول، الألف 31 والراء 200 فهذه 31 ومائة سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء. قال هذا أثقل وأطول، الألف 31 والميم 40 والراء 200 فهذه 71 ومائتان. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و 31 ومائة و 31 ومائتان و 71 ومائتان فذلك 740 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم، والله أعلم. حتى الجمع عنده خطأ في الحديث، يعني مثلا ألف 31 واللام 30 والميم 40 والصاد 70 مكتوب 41 ومائة ومكتوب 31 ومائة. الألف 31 والميم 40 71 هذا أول ما ذكروا 41 هنا مكتوب 131 ومائة، وفي نسخة ثانية 90 حتى الجمع. 90 أظنها للراء. نعم، على كل حال كل هذا الكلام لا أصل له ولا أساس له ولا يجوز الاعتماد عليه، وإنما ينقل لإبطاله وتكذيبه. نعم. قال الطبراني حدثنا فضيل بن محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس سمعت الشعبي يقول قال عبد الله من قرأ 10 آيات من البقرة في بيت لم يدخله شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا مزيد من بعض النسخ وتقدم ترى نقلا عن الدارمي. نعم. نعم. 4 من أولها. شو؟ 10 آيات. الحديث لا بأس به عند الدارمي لا بأس به. ها؟ إيه معروف مر بنا أول. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، لأن الإشارة بذلك للبعيد، الأصل في أن للبعيد، والكتاب قريب بين أيدينا ليبين أن المراد بالكتاب القرآن لا الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، لأن قلنا ذلك

صار فيه منه لا كله. فالوقف لا شك أنه على ريب على لا ريب فيه أقوى، وإن كان الوقف الثاني معتبر عند أهل العلم. نعم. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنهم هم الذين يؤمنون به، هم الذين يؤمنون به ويعتمدونه، فهو يزيدهم هدى. وأما غير المؤمنين يعني كما قال جل وعلا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نعم قد تنفع غيرهم ممن أراد الله هدايته، وقد ينتفع بالقرآن ويهتدي بالقرآن من أراد الله هدايته، لكن انتفاع المؤمنين به أكثر من انتفاع غيرهم. نعم. لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي هدى من الضلالة، وقال سعيد بن جبير تبيان للمتقين، وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قال هم المؤمنون. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس عندنا حذف زيادة عن قال هم المؤمنون ثم ذلك قال، يعني في تقديم وتأخير. ها لا في عدد سطرين أو ثلاثة ما هي موجودة فيها هنا. طيب قال أبو روق وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس هدى للمتقين قال للمؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. نعم، هذه حقيقة التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي، فمن اتصف بذلك فهو من المتقين. نعم. وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي، فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: نرى أنه كذلك، ولم ينكره. وقال قتادة للمتقين: هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآية والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. ثم قال الترمذي: حسن غريب. هذا هو الورع واتقاء الشبهات، هذا مذكور عن سلف الأمة وأئمتها أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان. عن إسحاق بن سليمان أو حدثنا؟ حدثنا. نعم. حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة. هو أبو وائل. شقيق بن سلمة هو أبو وائل. نعم. فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة، فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال: ليس عليك هداهم. يعني وقال: هداية التوفيق والقبول بيد الله جل وعلا خاصة به، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي لنبيه ولكتابه وللمصلحين ممن أراد الله أن يهدي على أيديهم من أراد. نعم. وقال: من يضلل الله فلا هادي له. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقى من الوقاية. وقوى بواو قبل تقوى. وقوى واوين؟ إيه. لا، واو ثم قاف ثم واو ثم ألف. وقوى. لا، وقى الفعل، فعل يكون أصل، ما يكون أصل الفعل. مثل تقوى معنى وزن فعلان عشان يكون أصل رباعي، ونحتاج المصدر بدل تقوى. وقوى أصل الفعل، زي مثلا عبيد يقول عبد.